هذه سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها؟ نعم يجوز، يجوز أن تعطي المرأة زوجها من زكاتها في قضاء الدين وفي النفقة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفتته امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله لما أرادت زوجته صدقة قال لها: أنا وولدك أحق من تصدق عليه، فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدق، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. وهذا وإن كان يحتمل أن يكون صدقة التطوع، لكن نقول حتى وإن كان الصدقة الواجبة ما دام زوجها وأولادها محتاجين فلا بأس. وقد يكون الزوج غير محتاج للنفقة لكن عليه ديون، فالمرأة أن تقضي دين زوجها من زكاتها.